الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله في سرد بعض لطائف التفسير للقرآن الكريم. وإحنا أرسلنا بوست لفاتحة الكتاب، ده بوست ريتن مكتوب، وهنبدأ في فويس مسجز إن شاء الله بأسهل في التلقي وأسهل لبعض لطائف التفسير والمتشابهات والنظائر في القرآن الكريم. وإن شاء الله نبدأ بسورة البقرة إن شاء الله في البوست الجاي أو في البوست مسج الجاي إن شاء الله. لكن بنحب نوضح هنا إن الفرق ما بين القراءة والترتيل والتلاوة، احنا قلناها في بعض البوستات لكن نوضحها تاني. القراءة ممكن تكون القراءة بدون تحريك الفك او بدون اسماع النفس او بدون تحريك الفك، وهذا لا يجزئ في القرآن. قد تقرأ اي حاجة كالطلاع، انما في القرآن لا تجزئ. ونيجي بعد كده للترتيل، وهو لابد من الاتيان باحكام التجويد كاملة ان شاء الله، و التدبر. يبقى إذن الترتيل، وهي طبعا مراتب للترتيل. الترتيل يشمل التدبر أيضا، إنما التلاوة هي كل ذلك زائد الاتباع. نستشهد بآية من القرآن تفهمنا معنى التلاوة. الله سبحانه وتعالى بيقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. تلاها يعني إيه؟ تبعها. والله سبحانه وتعالى يقول في آياته: يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة هو الاتباع. إذن التلاوة أعلى المراتب، وهي تشمل الترتيل والتدبر والاتباع إن شاء الله. وبعد كده نبدأ تباعا إن شاء الله في سرد، هنمشيها ربع ربع إن شاء الله عشان تبقى أسهل، لكن على قدر المستطاع هنحاول نتم هذا العمل إن شاء الله لو لينا عمر، لأنه معلش هيبقى في شوية في سرعة، في إن إحنا في بعض طلاب العلم والعلماء هيفرغوا هذا كتابة عشان ينزل إن شاء الله في مصحف القراءات للشيخ الدكتور علي النحاس إن شاء الله. إنه ربنا مد في عمرنا وعمره إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.